بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع دروس الأسماء الحسنى، وما زلنا في اسمه تعالى العزيز، وما جاء به من ازدواجات واقترانات في كتاب الله العظيم. العزيز أخذ منا وقتا طويلا، ومع ذلك فكل هذا الوقت لا يعتبر شيئا بالنسبة لحق أسماء الله ولحق ورودها في كتاب الله. بل لكي نفهم كتاب الله علينا أن نبدأ بفهم أسماء الله، لأن الأسماء تأتي في غير الآيات لتبين سر التشريع وحكمة ما جاءت الآيات، لأن كل شيء في السماوات وفي الأرض في الأولى وفي الآخرة إن هو إلا من الآثار والأحكام والمقتضيات والموجبات التي هي لأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى وعز وجل. العزيز، آخر درس لنا كان عن العزيز الحميد، وكما ورد في كتاب الله في ثلاثة مواضع العزيز الحميد. ويسهل عليك أن تعرف كيف تدعو الله عز وجل باسمه تعالى العزيز، لأن دعاء الله بالأسماء الحسنى كما هو الأمر في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قسمه ابن القيم وشيخه ابن تيمية إلى ثلاثة أقسام: دعاء المسألة، ارزقني وأنت الرزاق، اعف عني فأنت العفو، دعاء المسألة، دعاء الثناء، سبحانك أنت العفو، سبحانك أنت العزيز، سبحانك أنت الغفار، سبحانك أنت أنت لا أحصي الثناء عليك، أنت سبحانك كما أثنيت على نفسك. ثم دعاء العبادة، ودعاء الثناء هو من دعاء العبادة، ودعاء المسألة هو أيضا من دعاء العبادة، ويتضمن دعاء العبادة. ولكن دعاء العبادة حتى نعرف أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو لكي يعلمنا كيف ندعو الله تعالى بأسماء الحسنى. يعني لو اجتهدنا أعظم الاجتهاد، وده بك شيء صعب جدا، لكي نعرف كيف ندعو الله عز وجل باسمه العزيز وباسمه العظيم وباسمه المجيد وباسمه الكريم وبجميع اسمائه وصفاته، ان اجتهدنا وجدنا شريعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يعني تأتي النهاية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لجنة معضلة. من السهل جدا أن ندعو الله تعالى بأسمائه دعاء العبادة على هذا الخصوص. لماذا؟ لأنه هو الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فدعاء الله تعالى باسمه العزيز أولا دعاء المسألة تسأله تعالى العزة ولله العزة جميعا، فلن تجد عزة عند غير الله. تسأله النصر على أعدائه وعلى الكافرين، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. تسأله الغلبة، تسأله الوجاهة ونفاسة القدر بين الناس في الأولى والآخرة، تسأله ذلك لتستعمل ذلك فيما يرضي الله عز وجل، هذا من العزة. فإذا دعاء المسألة على أمر ميسور، فدعا الله أني مغلوب والغالب هو الله، والقهار أني مغلوب فانتصر، هذا دعاء المسألة. أما دعاء الثناء هو سهل جدا، لأنك تثني على الله عز وجل باسمه العزيز كما أثنى هو سبحانه به على نفسه، وجاء في مواضع كثيرة جدا في كتاب الله قرابة 90 مرة. ونحن نقرأ القرآن ولا نلتفت إلى هذه الأسرار، إلى أسرار وجود أسماء الله في سياقاته. ولو التفت إلى ذلك لتفقهت فقها عظيما في كتاب الله. وذلك هو فقه خاصة الخاصة. وما نقدمه في هذه الدروس ما هي إلا مجرد نبراس كما يقال، أو مثال يقاس به، أو لتحذو حدوى. ولكن المعاني لا تنتهي. وعجائب القرآن لا حدود لها. أما دعاء الله تعالى باسمه العزيز هو دعاء العبادة، فعلى الأقل أن تنصر الله ورسوله، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. إن تنصر الله ينصرك، يبقى أن تنصر الحق، هذا من دعاء الله باسمه العزيز. أن تكون أعزتي على الكافرين، هذا من دعاء الله باسمه العزيز، دعاء العبادة. أن تكون عزيزا على الكافرين، وأن تكون دليلا على المؤمنين. مش للمؤمنين، العزيز على الكافرين أدلة على المؤمنين. طيب هذا من دعاء الله تعالى باسمه العزيز، دعاء عبادة. وكذلك تقول اللهم أعزنا بالذل لك، يعني أن تجد في قلبك ذلا لله، ده من دعاء الله باسمه العزيز. وهكذا. أما الحديث فهو دعاء الثناء سهل. أنت فتحت الكتاب تدعو الله عز وجل باسمه الحميد دعاء الثناء في كل ركعة، عندما تقول الحمد الكمالات كلها لله، تثبت ذلك في قلبك، لا دعاء الثناء. أما دعاء المسألة اللهم إني أسألك بأن لك الحمد كما جاء في الحديث، فتسأل الله عز وجل أن يهبك أخلاقا حسنة ومحامد كثيرة، لأنه تعالى الحميد، والحميد الذي يستحق أن يحمد، حميده الحمادون أم لم يحمدون؟ غير المحمود، المحمود الذي وقع عليه الحمد وإن كان مذموما، أما الحميد فهو الذي يستحق الحمد وإن لم يحمد، وإن كفر الكل به هو يستحق الحمد، اسمه الحميد كما شرح له مثل الحبيب والمحبوب، المحبوب الذي وقع حب الناس عليه او حب الاخرين عليه، وقبل ان يستحق الحب لانه نصاب او منافق او مزور او دجال، لكن الحبيب هو الذي يستحق الحب وان لم يحبه الناس، فكذلك الحبيب والله مثل اعلى، فالحبيب هو الذي يستحق الحمد كله كما لا كلها لله. فدعاء الله تعالى بالثناء عليه انه الحميد هذا كل يتعلق بكل محاسن الله سبحانه وتعالى عز وجل وكل كمالات الله تجمع في هذه الكلمه الحميد، الا ان يقترن الحميد مع المجيد فيكون الحميد اولى بصفات الجمال والكرم، ويكون المجيد اولى واقرب بصفات العظمه والسعه والمجد. يبقى دعاء الله تعالى باسمه الحميد دعاء مساله تسأل الله عز وجل أن يهبك الكمالات البشرية، لأن له الكمال كله سبحانه وتعالى عز وجل، وبالتالي لن تجد أثرا للجمال أو للكمال إلا بفعل الحميد سبحانه وتعالى عز وجل، فتسأله حمدا كثيرا بين الناس، وتسأل ودعاء الصلاة هذا معلوم، ثم دعاء العبادة، دعاء العبادة هو أن تحبه حبا مطلقا، وهذا الحب المطلق يدعوك يدعوك الى ان تعبد الله عز وجل. اللي هي العبادة ايه؟ هي تتضمن الحب المطلق والخضوع المطلق. الحب المطلق ناتج عن اي شيء؟ عن شيء واحد، عن الحمد. بس لماذا تحب الله؟ لانه الحديد، والحديد بقى تجمع كل الكمالات لله. الانسان فطر على انه يحب الكمال. نحن نحب الرجل الكامل في صفات البشر، كلما كان شجاعا واتصف بصفات الكمال البشري احببناه، وان لم نعرفه وان لم نتصل به فاذا احسن الينا اوجب ذلك حبا اخر ولله المثل الاعلى. فلماذا نحب الله؟ لان له الكمالات كلها سبحانه وتعالى وعز وجل، كل الكمالات لله، فهو يحب من اجل ذلك. ثم فصل فاذكر اسماء الربوبيه للنعمه، فستحبه حبا اخر. لماذا؟ لنعمه عليك ولالائك، هذا هو الحب لله عز وجل. فدعاء الله تعالى باسمه الحميد دعاء عباده، هو ان تحبه الحب المطلق، وفي ان يكون الله هو الاله الحق الذي يستحق ان يعبد لذاته، لان الكمالات كلها له، ولن تجد كمالا في الارض ولا في السماوات الا هو اثر من اثار كمالات الله سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى الحب كله لله، العباده كلها لله، ولذلك هي دي الفاتحه الحمد لله. ثم فصل بقى الحميد دعاء الله تعالى باسمه في المساله، دعاء المساله ودعاء الثناء ودعاء عباده واي اسم من اسماء الله، وهذا اختصار. لكنك ينبغي ان تتفكر ما احياك الله في اسمائه وصفاته. العزيز الحميد ايضا لاقترانات هذه نذكر بخطورتها. يعني نحن قلنا كلاما عظيما جدا في اسماء الله في الدروس الماضيه، ولكن اكثر الناس نسيها، يدوب يحضر صلاه الجمعه وخطبه الجمعه ثم ينسجم او يشعر بلذه الترف العلمي او بلذه التعرف على الله ثم لا تجد اثرا بعد ذلك. فانا لله وانا اليه راجعون. وذكر فان الذكرى تنفع مفيد. الاقتران والازدواج بين اسماء الله هذا من اعظم ما يكون ايضا، كما يقول ابن القيم يبين ويفصل كمالات اخرى لله. واوضح ما يكون من الامثله على هذا المعنى هو العفو القدير، العفو القدير والعليم الحليم سبحانه وتعالى عز وجل. العفو كمال، صفه كمال، لكن هذا الكمال لا يظهر الا عند المقدره. فما تقول ايه؟ قدير في عفوه او عفو في قدرته في مقدرته سبحانه وتعالى. يبقى هذه الكمالات اتضحت من هذه الازدواجات. فالعفو صفه كمال والقدره صفه كمال، ولكن اقترانهما ايضا يعطي كمالات اخرى ويوضح كمالات اخرى لله عز وجل. سبحانك على عفوك بعد قدرتك. يقدر على كل شيء ومع ذلك هو يعفو. اما الانسان يعفو لانه ضعيف، هذه صفه ذنب وليس صفه ذنب. كذلك سبحانك على حلمك بعد علمك، هو الحليم لا يعاني من عقوبه. كثير من الناس لا يعاني من عقوبه لانه لا يدري ماهيه هذا الذي اساء اليه، ولا يدري خلفيات الامور. هو الحليم لا يعاني من عقوبه. استنى اما نعرف الموضوع ايه. اما الله عز وجل وهو المثل الاعلى فهو العليم، فهو حليم مع انه عليم يعلم كل شيء. سبحانك على حلمك بعد علمك. كذلك العزيز الرحيم، عندما اخذناها شوف الرحيم في عزته، العزيز في رحمته، هذه القاعده. الرحيم في عزته سبحانه وتعالى، والا لكان دمر العالمين، لكان دمر من على الارض، لكان ذهب بنا، لانه العزيز يقدر. إن ذلك على الله يسير، لأنه العزيز غلاب غالب على أمره، لا يعجزه شيء ولا يكره أبدا لأنه العزيز. فلماذا يترك الناس؟ ولماذا يكفر هذا بستين وسبعين سنة ويشارك الله ورسوله ويحارب الإسلام والمسلمين وبعد ذلك يؤمن بالله في آخر لحظة؟ لا إله إلا الله، لأنه الرحيم هو العزيز، يقدر أن يفعل وأن يفعل وأن يفعل بأعدائه، ولكنه الرحيم يدخل من يشاء في رحمته. فالظالمين من تعذيب الرحمه اعد لهم عذابا اليم، فهو العزيز الرحيم. اراد النبي صلى الله عليه وسلم بالعبد الوحشي نقمه، اراد الانتقام منه، ولكن الله اراد به رحمه، فغلبت رحمه الله عز وجل وعزته لأنه الرحيم في عزته. ثم هو العزيز في رحمته. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفتش بهذا، لكن الله عز وجل إذا أراد وفتح رحمة لن يستطيع أحد أن يحد منها أبدا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا يمسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فهذه أسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل. أسماء الله العزيز في رحمته. لماذا لم يرحم الله أبا طالب بأن أدخله في الإسلام وكان مع أبي بكر وعمر، وكان ذلك يسر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم السرور، وكان يريد النبي ذلك عليه السلام. لكن المقادير بما يشاء العزيز الرحيم، فهو العزيز في رحمته، رحمته لا تنال إلا من أراد هو سبحانه وتعالى عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ده سر الازدواجات في أسمائنا. قوم بقى للزوجان، طبق هذا الكلام على العزيز الرحيم او العزيز الغفار. سبحان الله العظيم في العزيز الغفار. وردها ثلاث مرات في كتاب الله، مرة في سورة صاد، ومرة في سورة الزمر، ومرة في سورة ضر. ثلاث سور متتابعات في كتاب الله وسياقاتها عجيبة، سياقاتها عجيبة. تجد خلق السماوات والأرض والهيمنة، يعني سبحان الله العظيم الذي يسيطر على مدينة واحدة. هو من الذي يسيطر على مدينة؟ على الناس فيها اللي سيطرة. شوف الزلزال بيهز الأرض ازاي؟ اللي يسيطر على أرض الزلزال بعز قدر، عزة جبروت واقتدار، عزة. اللي يسيطر على حركة تبدو دوران حول نفسها ثم حول الشمس، وأقل حركة تعمل يوم القيامة تنكدر النجوم ترصد، أقل حركة في الملك. إذا لا يتطلب يقتضي عزة، عزة سبحان الله العظيم. وذلك شوف العزيز يذكر هنا في خلق السماوات والأرض وفي استمرار الحياة على هذه الأرض اللي يأتي اليوم الموعود. ذلك يقتضي عزة. خذ مثلا وده التوحيد، لأن كثيرة جدا على التوحيد العزة خصوصا مع المغفرة. ففي سورة الصاد قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. شايف التوحيد؟ رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. كيف تنضبط السماوات والأرض وما بينهما؟ والحركة لا تتوقف، حركات فلكية مذهلة لا يتخيلها إنسان. مجرد لا أعرفها ولا أعرف أرقامها، إنما تخيل ذلك يقتضي إثبات كل العزة والغلبة والهيمنة لله سبحانه وتعالى عز وجل. رب السماوات والأرض من شغل أرض السماوات والأرض؟ قيوم السماوات والأرض ومن فيهن؟ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فلماذا الغفار؟ سأل نفسك هذا السؤال، لماذا الغفار هنا؟ خلقنا بالعزيز غلبة وهيمنة ونفاسة القدر ولا يرام جنابه وقوة واقتدار. طب الغفار؟ إذا العزيز العليم. طيب ما هي الأرض العزيز العليم جاءت في خلق السماء والأرض في مواضع متعددة في كتاب الله كما يقول لك معنا غل الزواج بين العزة والمغفرة. ينبغي عليك أن تفهم هذا، أليس هذا كتاب الله؟ ما المغفرة؟ يعني المغفرة من المغفر، يعني وقايتك من شر ذنوبك قولا واحدا سهلة خالص. المغفرة ما هي؟ المغفرة وقايتك من شر ذنوبك. الغفار. ولو لم يكن الله غفارا لدمر الناس أجمعين بذنوبهم وبمعاصيهم. من حيث من لك من يستطيع ان يتشرع ذنوبك؟ ومن يغفر الذنوب الا الله. فالمغفره هي وقايه الانسان من شر ذنوبه هو. والذنوب كما نعلم ماخوذه من الذنب الدين، الذنب الانسان ليس له دين، ولكنه بمعصيته ربه صنع لنفسه دينا فيسمى الذنب. هذا الذنب عباره عن ايه؟ ذنوب مدخره، ذنوب مدخره، ذنوب تخزنها في رقبتك، ذنوب معاك في الكتاب بتاعك وانت بروحة بالدين ده. بس لا تيأس لأنه هو الغفار. فرب السنة أفضل إليه من العزيز الغفار. العزيز كفر هذا وأشرك هذا وأكثر الناس مشركون وأكثر الناس كافرون والذين أمروا أكثرهم عاصون. كل ذلك شكائم موجهة إلى رب الأرض والسماوات. هو العزيز لماذا لم يدمر ويبطش بالخلق؟ لأنه الغفار، لأنه الغفار كثير المغفرة. يكن الإنسان شر ذنوبه ومعاصيه. بس خلي بالك المغفره لها ضوابط ولها شروط. بالتوحيد انت الغفار، ولذلك وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض بينهما العزيز الغفار. نعيش لأن الله هو الغفار سبحانه وتعالى عز وجل. لماذا نعيش حتى الآن مع هذا السواد الذي لا حدود له على أرض الله الآن؟ أولياء الله في كل موطن يعذبون، يشردون، يسحلون، يطردون في الأرض، تقطع أرزاقهم، تحارب أسرهم في كل مكان على الأرض الآن. ما من بطش أو ظلم إلا هو واقع على المسلمين تقريبا، مش على أولياء الله طبعا بأعمالهم. يعني أستغفر الله من التعبير أولياء الله، إنما هو ده اللي حاصل اليوم في المسلمين. أينما ظهر الإسلام بأولياء الله كما ظهر بداية على يد الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، وذلك بسنة العليم الحكيم. إنما الآن بطش رهيب جدا بالمسلم في كل موطن. لماذا؟ لكي يعود المسلمون إلى دينهم. ده شيء آخر. المصور الآن وجه الأرض مغمر قبيح والله هو العزيز. أمريكا الآن ترصد الأرض كلها وتترقب بأية نادرة إسلامية على الأرض لكي تقوم بالإجهاد عليها وإشغاضها. أنا وعمل أمريكا الآن، ومع ذلك يعطيها الله القوة. هو ده حكمة الله عز وجل. لأن المسلمين لا يتحكمون، ليسوا أهلا لهذا. المسلمون حمل الله عليهم من الآثار في هذا الزمان ما لا يعلمه إلا الله. لماذا في ذنوبهم ومعاصيهم؟ ما بنلومش على أمريكا إلا المجرمين ليه وعلينا إحنا فقط. أما السبب في هذا لأنه الغفار يعطي الفرصة. غفار سبحان الله العظيم. بنظر إلى استمرار السماوات والأرض في عملها وفي حركتها وفي قيامها، ومن آياتها أن تقوم السماء والأرض بأمره. انظر إلى هذا فاعلم أنه غفار. وانظر الى انضباطها في حركاتها فاعلم انه العزيز. انظر الى معاصي الناس والشر الصاعد من الناس فاعلم انه الغفار ويدعو الناس الى مغفره الذنوب. ثم انظر الى انضباط حركه السماوات والارض والافلاك والاجوار فاعلم انه العزيز. ايضا في سوره الزمر خلق السماوات والارض بالحق، يعني العلم والحكمه، صادر عن علم وحكمه ويتضمن ويقارن علما وحكمه. ثم هو يقول الى العلم والحكمة بالحساب يوم القيامة. خلق السماوات والارض بالحق، يكون الليل على الظهر والنهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل شيء لاجل مسمى. الا هو العزيز الغفار؟ الا هو العزيز الغفار؟ هو العزيز. الشمس كيف تدور وكيف تتحرك، والارض ايضا كيف تدور وكيف تتحرك، مع ان اي اضطراب في سطحها اي دلدله الكل يعيش في حاله روح، وكل ذلك بالقدر. إن كل شيء خلقناه بالقدر. إذا ذلك يقتضي عزة ويثبت العزة لله سبحانه وتعالى عز وجل. إذا خلق السماوات والأرض بالحق، ومع حركة الليل مع النهار اللي هو دوران الأرض أو كروية الأرض، وأعظم دليل على كروية الأرض في كتاب الله هذه الآية: يكون الليل علينا، هذا هو الليل، هذا موضوع، ويكون النهار على الليل، هذا دليل على كروية الأرض، دليل واضح جدا. ولكنه بتحليل علمي دقيق. وانظر كتاب الآيات الكونية في القرآن للأستاذ حنفي أحمد رحمه الله وغفر له الله مغفرة واسعة. خلق السماوات والأرض بالحق، وتكوين الليل على النهار على الليل، قرود الأرض لا يتطلب عزة وجبروت. طلع الناس، عصى الناس، كفر الناس، أشرك الناس، حارب الناس في شريعة الملك. بس خلي بالك أنه غفار. ألا من الناس الحياة مستمرة ليه؟ ألا هو العزيز الغفار؟ وعندما حاج مؤمن آل فرعون، فرعون وملأه، قال له: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعوني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، إلى العزيز الذي يقدر أن يدمركم في لحظة، الذي يقدر ان ياخذكم اخذ عزيز مقتدر وكما جاء عن فرعون. ولو ان ادق الى العزيز بكرم الى العزيز، ثم هو الغفار يرغبهم، فهو مع عزته غفار ومع مقدرته عزيز، يقدر ان يدمر وان يبطش وان يسعر وان ينتصر منهم. فهو يذكرهم: وانا ادعوكم الى العزيز خوفهم. الغفور لا يحسب لو اسلمت اليوم خلاص انتهى كل شيء، لانه غفار. شوف ذكر استمرار الارض واستمرار الحياه على سطح الارض، واعلى الطواغيت فرعون، كيف ان مثل ال فرعون كيف قاتلهم. يقول: انا ادعوكم الى العزيز الغفار. ثم هو العزيز الغفور ايضا سبحانه وتعالى. كما جاء في سورة الفاطر وفي سورة الملك. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. الآيات الكونية كل هذه الآيات الكونية تدل على أنه العزيز سبحانه وتعالى عز وجل. ثم المخلوقات والمعصية والكفر والشرك الصعد من الأرض إلى السماوات يدل على أنه غفور جيد مبصرا. فمن أشرك وكفر ثم تاب وآمن ووحد الله غفر له الله عز وجل، لأنه جيد مبصرا. إن الله عزيز غفور بعد كل هذه الآيات، وبعد ذبح المال على الجبال، بعد تنوع المخلوقات، بعد الألوان العديدة جدا في الأسماء، في الطير، في الوحش، في الأنعام، في الإنسان، في واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين، العالمين الذين يدرسون ويعلمون حقائق الأمور، ويدرسون تراكيب الأشياء على ضوء المعارف الحديثة على سبيل المثال، على ضوء المعارف الحديثة. سبحان الله، إن الله عزيز غفور، عزيز كل هذه آيات كونية، ما الحياة مستمرة ليه؟ لأنه غفور، ويدعو الناس إلى المغفرة. سبحان الله العظيم، هذا المعنى أيضا تجده واضحا. يا ذا عزيز غفور في سورة الملك الذي خلق الله في الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهو العزيز، شوف أصل الخلق بقى، العزيز الغفور. ثم في العزيز العليم، ضرب ست مرات في كتاب الله اقتران عليك ان تفهمه وان تتدبره. وشيء عجيب والله، شيء عجيب في سوره الانعام ثالث الاصباح وجعل الشمس سكنا بعد اقل ان هو خلق الحد والنوى يكون الحي من الميت ومن الميت من الحي ذلك الله، فلا تكون ثالث الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ابي المجموعه الشمسيه. ثم قال ذلك تقدير العزيز العليم، انت لو ضربت المجموعه الشمسيه تشيد تشيد وتجد إخباتا لله. يعني فعلا العالم الموحد الذي يدرس ازاي الشمس دي طبيعتها ايه؟ اشتغل ازاي؟ وازاي تفكير الذر اللي حصل فيها والأرسنة اللهب وبقدر وتقدير وأجل المسمى، وازاي القمر يدور، وازاي الجذب والمية والسماء والمية في الأرض، ازاي بالحساب بحسبات شيء رهيب. كل الموضوع عشان تيجي حاجة تجعل الإنسان يطيش إذا لم ينضبط بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الناس لا يعلمون، الناس غافلون عن آيات الله، يمرون عليها وهم غافلون. فلو تدبر الإنسان في خلق المجموعة الشمسية فقط لعلم أن الله عزيز عليم. زي الأحجام دي، كيف كل هذا الجبروت والاصطناع وكل شيء على علم، بداية من الإلكترون والبروتون في نواة الذرة، والهدف بالجمال والبحار والمحيطات، وفي منتهى البساطة زلزالة كده تبدأ في مكان، شوف تأخذ منين؟ من ليبيا لغاية هناك العراق، في منتهى البساطة. أيسر شيء به ذلك على الله ياسين، لأنه العزيز. فخلنا المجموعة الشمسية شيء لشيء، لو درسته لشرت من يخشى الله الرحمن بالعلماء الذين يدرسون هذه الآية الكونية من خلال منهج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ويل لمن باكها بين لحيه ولن يتدبرها ما هي إلا في خلق السماوات والأرض في ليل ونهار لآيات لأولي الألباب. الآيات المجموعة الشمسية سطل العالم طبعا دي تحتاج إلى دراسة طويلة جدا. ثم تجد أيضا في سورة يونس وفي سورة فصلت وفي سورة غافر وفي سورة النمل ذكر للعزيز العليم. فأما الذي في سورة يونس فهذه تدل على حركة الأجرام في السماء الدنيا، كواكب الأفلاك والنجوم كلها. آية يونس، آية ياسين، آية في سورة ياسين. ولئن لم تكونوا النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. دراسة هذه الآيات دراسة علمية دقيقة في الكتاب الذي أشرت إليه تدل على أن هذه الآيات تذكر عزة الله عز وجل التي ضبطت كل حركة الأفلاك. اللي هي كم مجرة؟ هي مجموعة شمسية واحدة زيها 100,000,000,000,000 مجموعة شمسية في المجرة اللي احنا عايشين فيها. وكم مجرة؟ 100,000,000,000,000 مجرة. وإنا لموسعون ويكتشف الجديد كل يوم. 100,000,000,000,000 مجرة؟ أيوة نعم. كل ذلك من زينة السماء الدنيا؟ نعم سبحان الله العظيم. دي مش عزة ومش حاجة واحدة، كل شمسية حركات وكل بعلم العزيز العليم. ذلك تقدير، يبقى ذلك تقدير عزيز العليم. الآن آية عن الآيات اللي عن المجموعة الشمسية. ذلك تقدير العزيز العليم في سورة ياسين عن المجرات وحركاته. وعد الى هذا الكتاب وتتعلم ستقول سبحان الله، سبحان من خلق هذا الكون وايضا هذا الكتاب، كل انزله الذي يعلم السر سبحانه وتعالى عز وجل. طبعا لو وجدنا وقتا لشرحناها ولوجدت تشيد الانسان يكاد ان يجري في الشوارع عندما يتفكر بهذه العظمه الجبروت. كيف نحن نعصي الله؟ كيف نهون من امر الله عز وجل؟ كيف بان الناس يعيشون وشريعه الله غائبه ولا يشعرون ولا يذكرون؟ كيف لو علموا من العزيز العليم؟ انما الناس بعيدون بعدا كبيرا عن فهم اسماء الله، فانا لله وانا اليه راجعون. يبقى سوره الانعام المجموعه الثلاثيه، سوره ياسين عن الاجرام والمجرات كلها، وذلك خصوصا شوف الشمس تجري لمستقر، هتستقر ازاي الشمس؟ بتكون الشمس بحريقه الارض معاها القمر واحد سيف، انما لمستقر لله في وقت معين وفي مدار معين حول محور معين، والكل يدور في مدار معين في المجرات، وكل ذلك في تسبيح الله عز وجل. اما بقى في سوره فصلت، دي مش الاجرام السماويه، دي السماوات بقى نفسها، كل الخلق بقى، كل الخلق. فقضاهن سبع، قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين، الى ان قال فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وجعلنا السماء كلها مصابيح وحفظا، هذه السماوات هي كلها والارض كلها، كل الشيء كل الخلق. ثم قال ذلك تقدير العزيز العليم، ان كل بعيد خلقت بعيد، بس كمان وقت الذره بعيد، ما الكهرباء اللي حصلت ده بتقدير بديع من العزيز العليم في خلق الذره، بالحاجه الكهرباء ازاي؟ وتمشي ده الالكترونات والسلك الماده الصماء النحاس الالومنيوم والمعادن، يحصل ده ازاي؟ في مواد موصله مواد غير موصله، كل ذلك بقدر العزيز العليم، شيء رهيب. لكن الناس غافلون عن اسماء الله وعن صفاته، غافلون غافلون تماما. نحن في زمن الفتن، نحن في زمن الفتن والثواب فيه على اشده، فتن رهيبه. وذلك عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. فالعزيز العليم في سوره فصلت عن كل الخلق، في سوره ياسين عن المجرات والافلاك والنجوم، في سوره الانعام عن المجموعه الشمسيه. اما في سوره الزخرف فده شيء عجيب، لو اقامه الحجه على كل الكافرين، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض، اي واحد يفكر ده، اي انسان يفكر كده، خلق بالذات والشجر، الشجر قدامه بسرعه في الارض ازاي؟ ثم تم بسطع عشان ترى الشجره كثيرا، لانك ترى الشجرة كثيرا وتعيش على انتاج الاشجار وتاكل منها وتستظل بها كده، لم تصل ايه؟ شغلت بالنعمة عن المنعم سبحانه وتعالى عز وجل، طلعت من الطينة ازاي الشجرة دي؟ والمصانع والمادة الخضراء والكلام ده، كل ده من عزة الله عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أبو جهل سيعترف الذي خلق هذا لابد أن يكون عزيزا ولابد أن يكون عليما لإقامة الحب، ده شيء فطري وهم يعلمون ذلك أبو جهل ويؤمنوا بذلك. إنما فين آثار ذلك بقى؟ فين أحكام ذلك؟ هذه القضية. وإن تأتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هذه أربعة مواضع في كتاب الله. أما الموضع بقى الخامس فهو في سورة، في بداية سورة فصلت حميم، تنزيل كتاب الله العزيز العليم. تنزيل كتاب الله العزيز سورة غار، تنزيل كتاب الله العزيز العليم. إذا إنزال القرآن ده مش شيء سهل، يعني شوف خلق الارض والسماء تجعل الانسان يطيش يصاب حاله رعب اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لما يفكر بس السماء الارض دي والسماء ده البحر بس، الاسماك اللي فيه دي والمخلوقات اللي فيه والمعجزات اللي في البحر، جبل واحد بس حط ازاي في الارض، نصب ازاي واتعمل ازاي، سبحان الله العظيم. شيء بقى يوازي هذا واشد واعلى انزال القران، ولكن الناس لا يعلمون. تنزيل كتاب الله العزيز العليم، العزيز العليم له كتاب العزيز، ذكر كل شيء ولن تجد فيه مثقال ذرة من باطل، إن هو العزيز العليم ولا لا؟ تنزيل كتاب الله العزيز العليم. ثم تجد في سورة النمل أيضا، هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، بني إسرائيل لا، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وبعدين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. يقضي بينهم، بل لو اردت شيئا يقضي بيننا في هذا المسجد الان ما وجدت، يقضي على بينما مسجد طب 10 بس طب 1 بس من الناس طب 2 من البشر لان هذا له اسرار وله اسرار وظهور وظهور فالقضاء بين كل هؤلاء الناس كل حديث من الوليحه يوم القيامه من الجدال النهايه ده عز سيدي سبحان الله العظيم يا اخي ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز لا لا تستكثر ذلك على الله لانه العزيز لا يغلب مش حاجه بتغلبه ابدا ومش حد يغلب بمثاقيل الضرب افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت بما كسبت وانت الدنيا تترتب على عملك ايضا كل ذلك بقدر الله مش المصائب تيجي الذنوب طب المصائب دي هتيجي منين فلان يخبطك طب فلان ده وقع ونصيب لانه خبطك في السياره بس يبقى عليه زي عليه كذا او حيطير نفسه بكذا شوف مرتبط بس ازاي ولاد ده مرتبط بالميكانيك اللي صلح السياره غلط او هتلاقي اضطراب مليون من البشر في حاجه واحده صغيره كل ده بقدر أفمن هو قائل على كل الناس وإيه بما كسبت ومع ذلك وجعل لله شركاء هو العزيز العليم لو تدبرتها لوقفت كثيرا ولم تجد عجلة تقول لي خلاص عزيز اسم العزيز ده ونخش نكمل أسماء طب أنت عرفت مين؟ خلاص فهمت الآيات وعشت مع الآيات من خلال أسماء الله سبحانه وتعالى وأحسن شيء العزيز العليم هو ست مواضع في كتاب الله في سورة الزخرف كما بينا سورة الأنعام يا عزيز فصلت غافر وفي سورة النمل العزيز العليم والعزيز الغفار والعزيز الغفور خذ بقى قبل أن نبدأ في العزيز الوهاب خذ هذا الازدواج العظيم بين الحلم والعلم حتى لو مش هنقطع لأنه تعلق ما هو العزيز العليم الذي خلق السماوات والأرض مجموعة شمسية والمجرات والسماوات كلها واستمرار الحياة عليها والإنزال القرآن للناس العظيم لما هنا بقى الحليم العليم ايضا الحليم الغفار حليم الغفار ده متعلق ايضا باستمرار الحياه واستمرار حركه الافلاك والنجوم كل ماشي كده برغم كل اللي حاصل ده في سوره فاطر ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا وان زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا طبعا الذي لا يعرف الفرق يقول لك وحليم غفار كان حليم وإلا غفور لا سبحان الله يا أخي إنه في سورة التغابن على سبيل المثال أنت خذوا قدر حسنة يضعف لكم ويغفر لكم يبقى النهاية والله شكور غفور بالنهاية وليس كذلك يضاعفه هو شكور الجليل عنده بيسمع يعمل 100,000 جنيه والله يضاعف من الشهر سنة مئة يضاعف من الشهر شكور طب ويغفر لكم غفور لا ما قالش غفور وإنما قال حليم لأن حياتك في هذا تقول الله أنا مش ذنوب وإنك ربنا خلص عليك لا أنت هو حليم متأجلة فرقتك الدين جر وراء مخارج من القنابل لحد ما تجي في أي لحظة حليم يعني ما تغرش لا تغتر بحلم الله عز وجل سمع الأرض حتى ما تغرش وما تدمرش ليه لأنه حليم لأنه حليم في الذنوب المدخرة متخزنة فسبحان الله يا اخي فما فيش مغفرة كما غفور انه كان حليما غفورا اقرا السياق ده في سوره فاطر قل رايت ما تنهى به الله الايه التي قبلها وايضا في سوره الاسراء نفس اقرا السياق برضه اقرا السياق اما اصفات ربكم بالدليل وتقرا بالملائكه ناسا انك لا تقولون قولا عظيما ولقد صرفنا هذا القران ليذكر وما يزيدهم الا كفورا كل كان معه ملك كما يقولون اذا لم يسعوا الى ذي العرش الكبيره سبحانه وتعالى عما يقول عروه كبيره تسبح السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن انا وصف التسبيحات انه كان حليما غفورا والان وراه واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا شيء رهيب جدا هذا السياق طب اذا السماء الارض تعيش وتتدمر يا اخي تكاد السماء تتفطرنا منهم من معصية واحدة عنه بالنسبة لوالد الله مثلا وصل شق الأرض وتخر الجبال هزا ليه؟ أدعوا للرحمن ولدا الحجارة تغار على جنب الله العظيم الكل عند الضمه وذنب الله ازاي تشتبه ربنا الله كل عنده غيره ما نسمع الأرض شغالة ايه وبشر ايه كل حاجة وتزرع تحت وتجد الكلام لا اله الا الله اذكر بقى انه الحليم حليم يعني لا يعاجل بالعقوبة مش معنى ذلك انه مش عقوبة وبرضه يديك رغب في ايه؟ انه ممكن يكبر لك كل يوصلك كل كل الدين انت مركز نفسك مليون دين يقدر ان يقص هذه الدين يقولها جميعا ويقيك شر كل المصائب يعني في اسف فحليم لو لم يكن حليما انتهت المسألة على طول، يؤاخذهم بما كسبوا، انما انه حليم سبحانه وتعالى وجل. ولو اخذك بالمقدار كل هذه الذنوب يقدر ان يقلك شبهه جميعا، ان يقص هذه الديون وان يبعد عنك خطر اثار الذنوب والمعاصي او خطر التجاري هذه القنابل من الذنوب والمعاصي. سبحان الله العظيم. ابي شوف الاسراء انه كان حليما غفورا. شوف السماوات والارض والنظام حركت وحياتها ذهبت برغم معاصي الانسان وشتيمه الانسان لله. وارجع ايضا في سوره ايه؟ غاف، انه كان حليما غفورا. شوف الجمع بين الحلم والمغفره. ليه؟ الحلم عليه لا يعاجلك بالعقوبه، مدينا فرص عشان كده فهمنا كل حاجه ماشيه. يشكر الله ويرزقه ويعافيه ويديله الصحه، بس ذنبه الذكر لا. طب بعدين ده عنده اطلال، لا ما هو غفور وغفار خش غفور غفار سبحانه وتعالى وعز وجل. يعني الاقترابات في اسماء بين اسماء الله في كتاب الله تستطيع ان تفهم منها الكثير جدا. ولئن لك ان تقوم من احد من ذا انه كان حليما غفورا. ربنا ما يصبر الصبر ربنا ما تزلزلش. هيجي زلزال لو كان استمر بس شويه كنا ضعنا. انت مش عارف ايه شكل الزلزال ده؟ لا تعلم من اللي قدر هذا الزلزال. ده بقدر. ده اي حاجه وقعت مش هقول اصلا كانت قديم اصلا. كل ذلك بقدر الله. كله بقدر. ترى الارض نفسها محرمه للزوال. ما الذي يمسكها الا تزول؟ العزيز الغفار الحليم الغفار سبحانه وتعالى وعز وجل. اما العزيز الوهاب فهو امر انتهى ولم يرد الا في موضع واحد في كتاب الله، الا هو في سوره صاد. في سوره صاد الوهاب اصلا معناه ايه؟ لا يصح هذا الاسم ولا تصح هذه التسميه الا لله. اي واحد فيكم يعطي يبقى صبر يبقى عاوز الاجر، يبقى مش واحد ما هو مش هبه. يعطي شيء عايز المقابل يبقى مش هبه الا مجالس. الوهاب هو الله. لماذا؟ هذا عطاؤنا فانتم او امسك بغير حساب. عطاء مستمر. لقد توسل سليمان عليه السلام الى الله باسمه تعالى الوهاب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد. ثم توسل باسمه تعالى الوهاب اللي بيدي من غير عوض ولا مقابل ولا مصلحه ولا اي شيء من الله سبحانه وتعالى من لدنك بغير اسباب منه. هل منا من لدنك رحمه؟ لو رجعت المثل من كتاب الله وجدت مثلا الولد والبنت الذكر والانثى، مين اللي جهل هذا؟ لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يحب من يشاء اناثا ويحب من يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيمه. يبقى الهنا من الظهور الوحدة. ونحن كلنا كده ازاي؟ اي واحد فينا اعطاه من هبه الله لابيه وامه لانه الوهاب يعطي كثيرا جدا الولد. ولذلك ووهبنا له يحيى بعد ان قال هب لي من لدنك ذريه طيبه. الحمد لله الذي وهب لي على كبر اسماعيل واسحاق والاهالي بذلك كثيرا. هبه الولد خصوصا لو كان هذا الولد نبيا يعني كيحيى او كاسحاق ويعقوب واسماعيل. رب هب لي مش ذريه بقى، لا من الصالحين. الشرط اهو ذرية فاسقة لا يبقى زي الخضر كده وخلص. فاسقة يعني شخص يروح النار ويسيب معاه النار؟ لا ذرية هب لي. شوف هب لي الهبة، هب لي من الصالحين. هل أعطاه الله سبحانه وتعالى عز وجل للكفار ده يعتبر هبة؟ لا ده استدراج. لأن شرط الهبة أن تكون بغير استدراج وبغير مكر بالناس. وذلك هب لي من الصالحين. وسليمان عندما دعا ربه عز وجل هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يبقى الوهاب الذي يعطي كثيرا في كل الاوقات على مدار الناس في الارض والسماوات بغير عوض ولا عرض ولا مصلحه ولا مكر ولا قدره، وانما هو الوهاب سبحانه وتعالى عز وجل بدايه منه. لكن الانسان ما بيشكرش. الله سبحانه وتعالى اعظم الموهبه ان يهبك ولدا صالحا، خصوصا لو كان هذا الولد نبيا من الانبياء كما جاء في ذلك الايات. لما قال سليمان قال الله فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب. والشياطين الشيطان قال لما يمس الانسان ويحصل مس الجن الانسان ولقد كثرت هذه الفتنه الان، كثرت هذه الفتنه الان بين بنات المسلمين وذكورهم ايضا. والكافرون متخصصون الان في السحر وشغالين. طب ده مش يعني ايه؟ ده نقص زي ايه يعني؟ مش هطلع منهم؟ لا، عشان انت بدايه لبعض ايمانك ولبعض التزام كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام اي واحد يعمل لك عمل كده فعلا قدر الله هتشرب دخل عندك وما عندكش وما عندكش ما تدفع به شر الشيطان. لماذا؟ لضعف الايمان والذنوب والمعاصي كلها بقدر الله وبحكمه الله. انما الشياطين بقى كلها سليمان شيطان واحد يشيب وحده واسره ويدفعوا كذا ويذهبوا الى كذا ولله في خطيه شرور. لا الشياطين كلها مسخره لسليمان والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقررين في الاصفاد. هذا عطاؤنا. في حد يقدر يعطي لها الريح كده سجل يمين القائل حيث الريح ده لا تثبت شويه تخلع النوافذ ولا عمارات. انما الريح سجل يمين القائل حيث اصاب والشياطين كل من جاء الغواص. هذا عطاؤنا هذا الوهاب فمن او امسك بغير حساب الوهاب سبحانه وتعالى وعز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم منه وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد. امام الله المحاب اقترن مع العجيب في سورة الصف في قوله تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العجيب الوهاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العجيب الوهاب. انظر إلى هذا الاقتران خزائن الرحمة. فمما نطلب الرحمة من الله بغير واسطة؟ الواسطة فقط اتباع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه العجيب. بس فيش حد هيغلب العجيب ويستخرج منه رحمة بغير إذنه هو سبحانه وتعالى وعز وجل. وخصوصا الوهاب يعني الرحمة اللي بغير. ولذلك ربنا هب لنا نفذ قلوبنا بعد إذا رزقنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذا هب لنا من لدنك بغير أسباب لا تنظر إلى ذنوبنا بل انظر إلى رحمتك وأنك أنت الوهاب. انظر إلى أنك أنت الوهاب ادينا بقى رحمة. شوف اقتراب من الوهاب العزيز يعني كأنها العزيز الرحيم. بس الوهاب أم عنده هو وهب النبي صلى الله عليه وسلم نبوة وأرسل إليه رسالة حتى لو لم ينزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لا هو الوهاب يضع أمره حيث أراد يصطفي من رسله من يشاء سبحانه وتعالى عز وجل. أم عنده خزائن رحمة ربك العزيز. وهم يظنون أنه العزيز شيء عجيب يا أخي. هم الأمناء والأولياء والمشايخ وطرق الابتزاز والجن في الأوهام دي ازاي تطلب رحمة الله سبحانه ولقد علمت انه العزيز. ان عنده خزائن رحمة ربك العزيز ثم هو الوهاب. اي شيء جاي من وراك ليس الا ايه من الله والخير بيديك. ام عنده خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. يعني سهل جدا ان تتدارك هذا وان تفكر في هذا المعنى. على كل سلالة من الناس من احدكم يصبح على كل سلالة من احدكم صدقة كما جاء في حديث ابي ذر عند مسلم واحمد وغيرهما على يصبح على كل سلالة من احدكم صدقة. طب ومن يملك الصدقات لكل أبعاضه وجوارحه ولكل اجزاء جسمه؟ الصابونة بتعرينا السليمة طب فين الصدقة لمقابلها؟ المعدة اللي هبه تمام فين الصدقة؟ مش كل حاجة سليمة عيلة سليمة فين الصدقة؟ وكل يوم طب وبعدين؟ لا بصلة في الحل المشكلة. فقال فكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة كل صدقة لله. ويجزي أو يجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ذلك بفضل الله ولأنه الوهاب سبحانه وتعالى وعز وجل سبحانه وتعالى وعز وجل. من دعاء الله تعالى باسمه الوهاب أشوف كيف دعاء المسألة كيف سأل سليمان ربه وتوسل إلى مطلوبه بأن قال إنك أنت الوهاب. وكيف فعل المؤمنون ذلك؟ كيف فعلوا ذلك؟ وقالوا انك انت الوهاب وسأذن من لدنك رحمة هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. واضح خلص دعاء المسألة. ودعاء الثناء طبعا يا رب انت الوهاب وانت العزيز وانت وانت لا أحصي ثناء عليك انت كما أثنيت على نفسك. أما دعاء العبادة أن ذهب الناس كثيرا من الخير ابتغاء وجه الله ابتغاء وجه الله هو ده من دعاء العبادة باسمه تعالى الوهاب. وأن تشكر نعمة الله وأن تكون بعطاء من أحسن كان يفرح بالعطاء أكثر من فرح الآخذ لهذا العطاء. هو ده سنة النبي عليه الصلاة يدي فلوس ويفرح باللي بيأخذ فرحان الذات. فرح المعطي النبي عليه الصلاة بعطائه هذا أعلى وأكبر من فرح الآخذ لهذا العطاء. هذا هو المطلوب أن تدعو الله عز وجل باسمه الوهاب. كيف تدعو باسمه الوهاب؟ دعاء مسألة واضح دعاء ثناء واضح دعاء عبادة أن تتعلم الهبة. مش كل ما تدي واحد اكله منتظر انه يعزمك على اكله زيها. مش وهاب هذا مش وهاب ده ليس من دعاء الله تعالى اسمه الوهاب. ان الله وانا اليه راجعون. انت بتديها له كده لا نريد منكم جزاء ولا شكور، هؤلاء هم الذين دعوا ربهم باسمه تعالى الوهاب، انما نطعمكم لوجه الله. وايه؟ طعام على حبه، بطوله طعام على حبه، على حبه. ايوه نعم، واحد مش هديهم حاجه، الاسير الاسير ده هيديهم ايه؟ مش عايزين اي عوض ولا غرض من اغراض الدنيا ولا مصلحه، مع انه على حبه يعني ما عندهمش. الرغيف الذي عنده هو ده الموجود، اعطاه وهبه لغيره، هو ده الدعاء الله تعالى باسمه الوهاب. لو فعلتم ذلك ما وجدتم فقيرا بينكم فلا محتاجا، لو فعلنا ذلك، لو دعونا الله تعالى باسمه الوهاب. لكن البخل والشح وامراض القلوب قضت على الناس، فانا لله وانا اليه راجعون. فادعوا الله تعالى باسمه الوهاب، دعاء مساله ودعاء فداء ودعاء عباده، ولو فعلت ذلك لاعطاك الله كثيرا، ان شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. الوهاب كل النعم انت عايشه هنا الوهاب. فلو صرت صالحا وشكرت هذه النعم واحسنت استغلالها علمت انه الوهاب لكل خير اصابك سبحانه وتعالى، ولعلمت كيف تتوسل الى الله ليلا ونهارا في طلب الخير العظيم منه، وهو الغفار في طلب دفع الشر عن نفسك، وهو الحليم في ان تعجل بالتوبه ولا تسوف. ذلك شيء عن اسماء الله والاقتران والازدواج بين اسماء الله في كتاب الله، وهو فقه عظيم لمن اراد ولمن لجا الى ربه ودعاه ان يفتح الله عليه بابا في هذا العلم العظيم. الاسماء الله تعالى وصفاته. ايها الاخوه الاعزاء، لقد وعدنا ان نلي بشهاده هنا فيما يتعلق ببعض التصرفات في هذا المسجد، لانه ليس اي مسجد، وانه مسجد من المساجد العظيمه التي اسست ان شاء الله على التقوى من اول يوم، والمساجد المشهوره جدا ومن اعظم مساجد في الدعوه. نسال الله تعالى ان يبارك في المسؤولين عن هذا العمل، دعوه هنا في هذا المسجد من اعظم المساجد، على ان تنتقل الشيخ احمد سالم باذن الله في هذه الدعوه ايضا ان شاء الله. فيعني هذا خير عظيم، لكن نبتغي دائما الكمال في التصرفات. واعترضنا وقلنا هنا اسراف، هنا تزيد، هنا كذا، هنا كذا، وانا الذي اثرت الموضوع في البدايه. ليس معنى هذا اننا نتهم احدا في الذمه الماليه او نفعل كذا، لا لا، وانما هذا المسجد مسجد عظيم، والا ننصرف وننسحب منه فورا. ما الذي اخرنا؟ الشيخ محمد طلع المقصود اصيب والده بالمرض، فكان يرافقه في المستشفى ثم توفاه الله، فوعدني بالامس اننا خلال اسبوع المقبل ان شاء الله سننتهي من هذا الموضوع، لكن معنى هذا اننا نؤجل جمع المال الضغط على هذه الارض مثلا، ارض بمجرد المسجد. لو بيعت الان الجمعيه 6 مليون جنيه لن يكسب من ذلك واحد من اعضاء الاداره او من عائله المسجد من لينا الوحيد، وانما هو للمسلمين لله سبحانه وتعالى. فكيف نوقف هذا الخير؟ لنفس كنا وسيله عشان تنضبط الامور. ورمضان هذا الذي مأمر رايت فيه ولائم الافطار في العام الماضي ولا اخر، بل افطر المساكين والفقراء باعظم الاعوام بفضل الله عز وجل. اذا فيه صح ولا لا، في خير كثير في هذا المسجد ان شاء الله. والآن نهاية بس بعد اللقاء الأسبوع المقبل مع مجلس الإدارة أو الأسبوع الذي يليه حتى نلقي الشهادة على وجهها الكامل. إنما لا نستطيع أن نوقف التبرعات لهذه الأرض، لأن صاحب الأرض يريد المال هو لله وللجمعية. الشيخ محمد أعطاني 2000 من الجمعيات بالأمس، ولكن الشيطان أنساني أن آتي بهما بعد. الآن أخت مهندسة متبرعة باسمها كذا كذا، لا عايز أوصيها. طب إحنا نوصي بالتبرعات وخذوا أنت الصلاة على ذلك بالنسبة للأرض. كفلت بهذه. لا يمكن. انا لما اشهر اولا مفيش اي شيء خالص يؤخذ على قسم هنا في كفاله، وبحثنا الامر مفيش اي شيء يؤخذ على كفاله الاثنين ابدا. يعني طب ازاي يتعطل كفاله الاثنين؟ حد كان خير رحمه الله استغفره الله مغفره كبيره، نسال الله عز وجل ان يستجيب لنا في حق هذا الرجل الطيب الذي توفاه الله قبل في اخر رمضان الماضي. يعني والله قال لي بالحرف الواحد، قال ان وجد العاجز في كفاله الاثنين انا ساسده جميعا. يقول لك انا استبدلت او ترفع. ثم ايضا واحد من الاخوه الجالسين هنا الان في مجلس الاداره قال ايضا وانا مشترك معه، اي عجز كفاله اليتيم هكذا هو ده دفع 50,000 جنيه او 52,000 جنيه للمسجد. خلاص يعني المسجد ده مش مسجد عادي ومحدش يظن الشر بهذا الشكل، لكن احنا لابد هذه النصيحه نوجهها، لان في طبعا تصرفات مش عاجباك، تصرفات غير شرعيه، اسراف، تبديد، كل ما تشاء، انما سنبين هذا للناس، انما انك تسيب الظن هذا مفقود. لابد ان نجمع الباقي يوم اليتيم، اليتيم دلوقتي عبد. هنا اعداد كبيره جدا من اليتامى ينتفعون والمال بيصل في حين، واي شكوى ممكن او تسمعها لو شكوى من اليتامى راح تاخر ولا شيء، فكذلك وبعد رمضان شهر صلوات او في زكاه الفطر او الصلاه الظهر لا يمكن ان نعطل هذا الحديث ان كل من داعي للخير نعوذ بالله نعوذ بالله ان يحدث منا هذا. فليمتلك مشروع من غسيل الكلوي هذا مشروع هام جدا ومن اكثر ما الانسان غني يموت. تخيل انسان عنده اطفال واما يقتل واما يموت. تخيل منظره ده تخيل منظره وانت ممكن يحصل لك شيء ده والمشروع تقريبا انتهى والنبي كما تزعر الناس لم يعرفوا عنه شيئا او الدعايه الكافيه او المشاكل والسيره في الفتره الماضيه ان شاء الله سيكون كل ذلك على ما يرام باذن الله. يبقى التركيز اليوم على اللي هو كفاله اليتيم وعلى تنفيذ الارض ثمن الارض اللي هي دلوقتي المسجد وتريد ايصالها في الصلاه الموجوده ان شاء الله ثمن الشهاده مع مجلس الاداره. وحتى الان لم يقل لنا لا في اي شيء خلاص انا مش حتى الان يعني بفضل وذلك من فضل الله عز وجل من فضل الله على الناس مش عارف احنا مسكنا هو كناش نكتب غيرها من جد عشان حتى لا يذهب احد الى بعيد ونكون سببا في الشر نعوذ بالله تعالى. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. تيقنوا ان الله هو العزيز لو شاء لازاح كل طواغيت الارض. وتيقنوا بان الله تعالى هو العزيز الرحيم لو شاء لادخلنا جميعا في رحمته ولغفر لنا ذنوبنا كلها. فادعوه وانتم موقنين بالاجابه. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض يا حنان يا منان يا حنان يا منان. نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح ذات بيننا اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهد قلوبنا واغفر لنا ذنوبنا وفرج عنا كروبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم كفر عنا سيئاتنا اللهم كفر عنا سيئاتنا اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم عليك بالكفار في كل مكان اللهم عليك بالكفار اللهم سلط بعضهم على بعض اللهم سلط عليهم الحروب المهلكة والزلازل المدمرة والبراكين الحارقة والآفات المتلفة اللهم سلط بعضهم على بعض اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأخرج المسلمين الموحدين من بينه سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم ومجعلهم دابا إلى ديار الإسلام. اللهم عليك باليهود فيدا بتدمير اليهود إنهم قد علوا علوا كبيرا وقد عادوا إلى الفساد فعد إلى تدميرهم يا رب العالمين. نسألك بأنك أنت العزيز العليم ونسألك بأنك أنت العزيز الحليم ونسألك بأنك أنت العزيز الحكيم ونسألك بأنك أنت العزيز الغفار ونسألك بأنك أنت العزيز الوهاب ونسألك بأنك أنت العزيز الغفور أن تدمر على اليهود ومن شايعهم وباع لهم البلاد والعباد أن تدمر على اليهود ومن شايعهم وفتح لهم أبوابا إلى ديار الإسلام إيدا بتحرير المسجد الأقصى الأثير. اللهم سلط طرق اليهود بعضها على بعض اللهم سلط طرق اليهود بعضها على بعض ودمر فيهم أسلحتهم اللهم دمر فيهم أسلحتهم وسلط بعضهم على بعض. اللهم حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك اللهم حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك اللهم حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك إذا لكتابك أن يحكم إذا لشرعك أن يسود. دمر على طواغيت الأرض دمر على طواغيت الأرض دمر على طواغيت الأرض. رحمك اللهم لكل المعذبين رحمك اللهم لكل الموحدين المبتلين في سبيل نصرة دين الإسلام يا رب العالمين في كل موطن يا الله يا عزيز يا جبار يا عزيز يا حكيم. رحمك للموحدين في الشيشان رحمك للموحدين في البوسنة والهرسك رحمك لانتصار باكستان رحمك لانتقاد اذربيجان رحمك لانتصار تركستان الشرقية أو تركستان الغربية رحمك لانتصار كشمير رحمك لانتصار اراكان رحمك لانتصار فلسطين رحمك لانتصار فلسطين. اللهم اشدد وطأتك على اليهود ورحمك للموحدين المجاهدين اللهم أعلي رايتهم اللهم سدد رميهم وأعلي رايتهم. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم اللهم عليك بأمريكا التي تحارب رب العالمين. خلقها على أوروبا الكافرة وخلق أوروبا عليها. خلقهما على روسيا وخلق روسيا عليهما. خلقهم على الصين وخلق الصين عليهم. خلقوا على الهندوس والبوذيين وخلق الهندسيين والبوذيين عليهم. خلق الكافرين بعضهم على بعض. اللهم رحمك من جياع في ليبيريا. اللهم رحمك من جياع في ليبيريا. اللهم رحمك من الموحدين المشردين في ليبيريا. أعد النصرة والغلبة لهم يا رب العالمين. لقد خان لهم جميع المسلمين. لقد خان لهم جميع الخلق يا الله إلا ما رحم. اللهم رحمك بالمسلمين في ليبيريا. اللهم رحمك بالمسلمين في ليبيريا. اللهم إنهم جاوعا فأطعمهم، عطشا فاسقهم، وخافوا فاحملهم، مغلوبون فانتصر. فاغفر لهم أمرهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. المذاكر منهم والمنين. أعنا على تربية أبنائنا تربية إسلامية يا رحمن يا رحيم. أعنا على تربية أبنائنا. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.